يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عندي شجرة مثمرة فوكلت عاملا أن يحرسها حتى تنضج الثمرة، أي يحرسها من الطيور والحيوانات الأخرى، فهل هذا يدخل في حكم المساقات؟ لا، هذه حراسة ما هي مساقات. المساقات أن يسقيها، أما إذا استأجرته لحراستها هذه حراسة، ما هي مساقات. نعم. تقول وإذا أهمل العامل في الحراسة حتى أكلت الطيور الثمر، فهل للعامل أجرة؟ إذا أهمل وتلفت الثمرة أو أكلت ونتيجة لإهماله فإنه يضمن الثمرة. نعم.